عن جابر. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم صلى الظهر حين زالت الشمس يعني مؤيد لحديث عائشة الذي سبق أن الظهر صلاه الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دلكت الشمس يعني حينما زالت وبان الخيط الأسود على الشرق صلى عليه الصلاة والسلام يعني زال النهي. النهي 10 دقائق ما دامت واقفة كما يزعم الناس أو يزعم العرب أن الشمس واقفة أنها تقف يعني عند الوقوف، لأن الحديث ورد عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند غروبها حتى تغيب وعند وقوفها عند دلوكها عند وقوفها وهي لا تقف بل تمشي مثل المغزل. الدورة عظيمة تدور دورتها يمكن 500 سنة، الدورة الواحدة اللي تزول فيها الشمس هذه أكثر من 500 عام لأنها تدور مثل المغزل مثل الفلك، فلك يسبحون. ويقول في الرحمن إنهم بحسبان يدورون بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، الحسبان هو المغزل يعني يدور بقوة بيد المرة وهي تغزله الدور الدور الدور الدور، فالقمر والشمس يدوران بقوة لا نعلمها ولا نراهما إنما يمشي لكن دورته بقوة. فالشاهد أنه إذا زالت الشمس صلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبل أن تزول الشمس لا تصح الصلاة، قبل أن تزول الشمس لا تصح صلاة فريضة ولا نافلة إلا أن القضاء يصح لأنه لا نهي عنه. القضاء كان عليك نذر، نذرت أن تصلي أو عليك قضاء من الفرائض فإنك تصليها ولا نهي، الفريضة لا نهي عنها. أما النوافل فممنوع، ثلاث صلاة ثلاث أوقات يقول جبير، يقول عقبة بن عامر الجهني ثلاث صلاة ثلاث أوقات أو ثلاث ساعات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا أيضا، حتى القبور ما يمكن تقبر، وهي أنت عند الشمس حين تطلع وعند الشمس حين تغرب وعند الشمس حين تقف، هذه الثلاث ساعات لا يمكن أن يصلى فيها. وبين السبب، ولهذا هذا الحديث قضى على حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقضى على حديث جبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، حديث عقبة بن عامر الجهني أوقف هذه الحديث كلها. لا يمكن أن تصلي في الثلاث الساعات هذه اللي هي 10 دقائق قبل الطلوع وعشر دقائق قبل الغروب وعشر دقائق قبل زوال الشمس، هذه ممنوع إلا الفرائض. عليك فرائض تصليها صل، عليك فرائض قضاء أو نذر صلها لا نهي عليها، وأما النوافل كلها منهي عنها. والسبب في هذا حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تطلع الشمس حينما تطلع بقرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. لاحظ أن النهي حينئذ عن طلوع الشمس وعن غروبها وعن وقوفها لسبب من الأسباب وهو مشابهة الكفار، نهي الرسول أن نشابه الكفار بأي شكل من الأشكال وبأي نوع من الأنواع نهانا أن نشابه الكفار، فحينئذ تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. هذا حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه. وتغرب حينما تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وتقف حينما تقف في الظهر تسجر جهنم والمجوس يسجرون نيرانهم ويسجدون لها. إذن فالأسباب اللي بينها الرسول هذه قضت على حديث جبير بن مطعم وحديث أبي قتادة، لأن ما بين سببه يجب المصير عليه ويوقف، كل ما خالفه يوقف. ففريضة لا نهي عنها كما سبق، وأما النوافل لا يمكن أن تصلي في الثلاث الساعات التي بينها عقبة بن عامر رضي الله عنه، لا دخول مسجد ولا ركعة طواف ولا شيء إلا الطواف، إذا أردت أن تطوف تصلي الركعتين بعد الطواف فلا بأس به. نعم. قال هذا حديث صحيح وهو أحسن حديث في هذا. يقول الترمذي وهذا الحديث حديث صحيح وهو أحسن حديث في هذا الباب. نعم. وفي الباب عن جابر. يقول في الباب عن جابر بن عبد الله بن عمرو. نعم. باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم بن صفوان عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وأنس، وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي يحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر. قال أبو عيسى: ومعنى من ذهب إلى تأخير الصلاة في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع، وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس، فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأذن بلال بصلاة الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أبرد ثم أبرد. قال أبو عيسى: فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تأخير الظهر، باب ما جاء في تأخير الظهر حتى يبرد الناس، في تأخير الظهر إذا كان حر حتى يبرد الناس. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثنا ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سلمة عن ابن شهاب، عن ابن شهاب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اشتد الحر فأبردوا، إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. جهنم لما تزاحم بعضها بعض وأكل بعضها بعض وحطم بعضها بعض، استأذنت ربها أن ينفس لها، فأذن لها بنفس في الشتاء ونفس في الخير، فما نحن نجده من البرودة في الشتاء الذي الثلوج اللي تسقط والبرودة في الشتاء هي نفس جهنم، وما نجده من الحرارة في القيظ فإنه من نفس جهنم، أذن لها بنفسين، جهنم أذن لها ربنا بنفسين، نفس في الشتاء وهو شدة البرودة في الشتاء، ونفس في القيظ وهو شدة الحرارة في القيظ. فالشاهد أنها استأذنت ربها أن ينفس لها، لأن حطب بعضها بعض وأكل بعضها بعض، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في القيظ، الحرارة من نفس جهنم والبرودة من نفس جهنم. ولهذا ورد أن الإنسان قال: لا إله إلا الله ما أحر هذا اليوم، اللهم إنا نعوذ بك من حر جهنم، أعاده الله من هذه الحرارة. إذا أتيت الصبح الإنسان وعليك حرارة، لا إله إلا الله، اللهم نعوذ بك من حر جهنم، يقيك الله حر هذه الحرارة ذلك اليوم. وكذلك إذا كان برودة، ما أشد برد هذا اليوم، لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم، اللهم نعوذ بك من برد جهنم، يقيك الله هذا البرد. ورد هذا إذا قلته في الصباح سواء كان في الشتاء أو في القيظ. يقول الترمذي رحمه الله: نعم. قال: حدثنا في السند ما قال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي ذر. يقول الترمذي: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي ذر الغفاري وابن عمر والمغيرة بن شعبة والقاسم بن صفوان بن أمية وأبي موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم وأنس بن مالك. كل هؤلاء سبعة أو ثمانية يوافقون أبي هريرة رضي الله عنه في الإبراد في الظهر، أبردوا في الظهر لأنه من فيح جهنم، الظهر حرارة شدة الحر نعوذ بالله من فيح جهنم. فالأفضل للإمام، إمام المسجد، إذا رأى أنه يشق على الناس خروجهم، شمس الأرض حارة والجو حار والسموم حار، أشيخ أبرد يا أخي، تأخر شوي. إذا كنا جماعة ومتفقين مع بعضنا مع الإمام فإن نؤخره أفضل، نؤخر الظهر أفضل، لكننا متفقين مع الإمام، الجماعة متفقة مع الإمام والمشورة مع بينهما، فإن نؤخر الظهر حتى يبرد يهب البراد وتسقط الحرارة وما إلى ذلك. أما إذا كنا لا أننا ماشيين على عادة وأننا نصلي كما يصلي الناس, حر ولا ما هو حر, سموم ولا ما هو سموم, نصلي أول الوقت ونمشي وكل نروح إلى بيته مثل عاداتنا هنا بمكة. فلك أن تفعل هذا الإنسان, ذات الإبراد بالحر بالظهر في هذه الحر في هذه الأيام أفضل, كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في 8 من الصحابة معهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أبرد بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم, شدة الحر وشدة البرد من فيح جهنم, نفسين لجهنم, فأبرد الإنسان أفضل. نعم. قد روي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. يقول قد روي عن عمر لكن السند ليس بصحيح, يعني ما وصل إلى عمر. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حديث أبي هريرة اللي بين أيدينا حديث حسن صحيح, لا شك أنه صحيح, وقد أخرجه البخاري أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبرد بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم, استأذنت ربها أن تتنفس فأذن لها بنفسين في الشتاء وفي الخير. نعم. وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر, وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله وقد اختار قوم من أهل العلم الإبراد بالظهر عند شدة الحر, لأن أمة محمد وسع الله عليها, كل حرج يأتي على أمة محمد فإن الله وسع عليها تعالى وتقدس على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا كان حرارة مثل اليوم فلك أن تبرد يا إمام المسجد, لك أن تبرد حتى في الحرم, لكن من يوعي الناس, من يقنع الناس, من يقول للناس؟ لو تترك الصلاة الإنسان وتترك الأذى عن وقته المعتاد خرج الناس يصيحون في الشوارع. فالأفضل أن لا تزعج الناس ولا تزعج العوام, لأن العوام اليوم اللي يزعجهم رايح يكون مضرة على أمة محمد, وإنكار المنكر بأكبر منه لا يجوز. فصلاة على وقتها اليوم سواء حر ولا ما هو حر تصلي الإنسان على وقتها في كل مساجد مكة, لأنك لو تؤخره ساعة أو نص ساعة قاموا عليك عوام قومة رجل واحد. ليش ما تصلي ما تصلي؟ ليش؟ لأنه معتادوا أن يصلوا الظهر ويذهبوا يتغدون وينامون, هذا العادة سواء حر ولا برد ما يهمهم. هذا الشاهد الشريعة أننا نتكلم عن شرع الرسول عليه الصلاة والسلام اللي شرع لأمته أنه إذا كان هناك حرارة شديدة شمس وأرض حارة وسموم فإن الإمام إذا اتفق مع الجماعة فإنه يبرد أفضل. وهذا اختيار عبد الله بن مبارك الإمام العلم, واختيار الشافعي الشخار, واختيار أحمد بن حنبل, واختيار إسحاق بن راهوي, اختاروا الإبراد في الظهر إذا كان شديد الحر, لأن إخراج الناس في شدة الحر حرج عليهم, والرسول عليه الصلاة والسلام بعث برفع الحرج عن هذه الأمة. جميع الأغلال والآصار رفعت عن هذه الأمة بسبب نبيها حب الرب تعالى وتقدس لعبده ورسوله محمد, أسقط الأخلال وأسقط الحرج عن هذه الأمة. لكن إذا كان هناك مضرة على الناس أو في تركك أو تأخيرك للظهر فيه مضرة أو فيه إزعاج للناس فافعل ما كانوا معتادين عليه, ولا تؤخر لأجل لا يصير هناك ضجيج أو هناك إنكار للشريعة, أو بعضهم يقول لا ما هو للشرع, أو بعضهم يسب الله ورسوله كما قال علي حدث الناس بما يعرفون, أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا حدثت الناس بما اعتادوه بما لم يعتادوه, اعتادوا شيء وتأتي بشيء عن الله ورسوله قد يكذبون الله ورسول العوام. يقول حدث الناس, يقول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون, أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قد يكذب العوام ما يهمهم, يكذب الله ويكذب رسوله وتكذب ما قاله الله ولا قاله رسوله, مع أنه قاله الله وقاله رسوله, لكن عام ما يفهم يكذب الله ورسوله. ولهذا حدث الناس بما يعرفون بما اعتادوه وما حتم, اعمل للناس ما اعتادوه على شلي يسبون الله ورسوله. ويقول ربنا تعالى وتقدس ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم, عدو اعتداء على الله. لا تسبوا آلهتهم ولا تسبوا طواغيتهم, يسبون الله فاتركوا سبابها, ادعوهم إلى الإسلام والإيمان ولا تسب آلهتهم ولا تسب معتقادهم فإنهم يسبوا رب العالمين تعالى وتقدس. فإزالة المنكر بأكبر منه لا يجوز, اتركوا الإنسان. الشاهد أن ابن المبارك رحمه الله وأحمد وإسحاق يرون الإبراد بالظهر أفضل, الشافعي رحمه الله رأي آخر اجتهادا منه وإن كان خالف حديثا خالف الأحاديث الصحيحة الصريحة, لكن له رأيه رحمه الله اجتهاد, واجتهاد الإمام له أجرين إن شاء الله, إن صح إن وافق الحق له أجران وإن ما وافق فله أجر واحد. فيقول لا, مقصود الإبراد بالظهر أنك الإنسان إذا كان فيه زحام وفي بعد وفي مشقة وبيأتي مثلا من العدل إلى الحرم بيمشي، هذا معنى. أما أن الإبراد أنك قريب من المسجد الإنسان أو بعيد منه ولكنك ما تحرج ولا تتأذى فإنه ليس معنى الحديث. هذا ما يراه الشافعي رحمه الله، رد عليه الترمذي رحمه الله وناقشه مناقشة علمية. نعم. قال وقال الشافعي إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي يحب له أن لا يؤخر الصلاة في الشافعي الحال. رضي الله عنه يرى أن المسجد كان بعيد جدا وأننا نمشي من بيوت بعيدة إلى هذا المسجد، فلك أن تبرد الإنسان. أما إذا كان قومك مسجد بوسط الحارة فإننا ما يصدق عليهم هذا الحديث، أو كان إنسان يصلي ببيته وحده ما يصدق عليه هذا الحديث، لا تبرد، صلي أول الوقت. هذا رأي الشافعي، يرد عليه الترمذي مناقشة علمية رضي الله عنه. يقول نعم. ومعنى من ذهب إلى تأخير الصلاة تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع. يقول الترمذي تأخير الصلاة في شدة الحر هو أولى وأولى بالاتباع، لأن حديث الصحيحة الصريحة تنص على هذا. فرأي الشافعي رأي، لكن معنا أحاديث متمسكين بها، ومن تمسك بحديث أفضل من تمسك بمذهب. فالمذهب نتمسك به حتى إذا لم يكن هناك حديث، إذا ورد حديث أو وردت آية، آية لا يتأولها متأول وحديث صريح لا يتأوله متأول، فإننا نذهب إلى السنة إلى الدليل. نحن حنابلة حتى نرى أن المذهب خالف دليلا، خالف آية أو خالف حديث، نضرب بالمذهب الحائط ونأخذ بالحديث وعلى العين والرأس، حتى لو كان البرج اللي بنوه الحنابلة أو البرج اللي بنوه الشافعية أو البرج اللي بنوه الحنفية أو المالكية، بنوا أبراج، لكن هذا البرج إذا خالف أهله سنة أو خالف آية من القرآن أو حديثا من السنة، تركنا البرج هذا ورحنا للحديث، رحنا للدليل. وهذا هو الواجب على كل مسلم مؤمن، هو الواجب على كل مؤمن مسلم. أنت على مذهب لا شك في هذا، أنت شافعي مالكي حنفي حنبلي، امسك البرج هذا، ما دام بنوا لك برج امسك البرج وامش معاه. لكن إذا رأيت مذهبك خالف حديثا أو خالف آية فاترك البرج هذا اللي بنوه واذهب إلى الآية واذهب إلى الحديث، أفضل لك الإنسان. فيقول الترمذي رحمه الله هنا اتباع الأحاديث الصحيحة الصريحة أولى بالاتباع من رأي الشافعي. نعم صحيح، لأن رأي الشافعي رأي الله، وإن وافق الحق فهو مجتهد وله أجران، وإن خالف له أجر واحد. لكن مدام عندنا حديث، ثم أتى الترمذي رحمه الله بحديث أبي ذر. نعم. قال وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس، فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأذن بلال بصلاة الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أبرد ثم أبرد. فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. مناقشة علمية مقنعة، الترمذي رحمه الله يناقش الشافعي مناقشة علمية مقنعة، وهذا هو واجب المسلم مع المسلم. تناقشتنا وياك فعرفتنا وياك، وأنت تريد كذا وكذا وتقول مذهبي كذا وكذا، أنا أتيتك بدليل أقول لك كذا وكذا، تقول لا أنا بعد دليلي كذا وكذا، أو ما معك دليل. ما معك دليل اترك مذهبك وخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أوردت لك حديثا وأنت تثق بي أني من أهل الحديث، أو تثق بأخيك المسلم أنه محدث، أو تثق بأخيك المسلم أنه ما يكذب، فخذ بالحديث الذي أورده لك، أو أتاك بآية وقرأها عليك فخذ بالآية وخذ بالحديث واترك المذهب. ما إذا تنزلنا إلى اجتهاد فلان واجتهاد فلان فمذهبك أولى. إذا كنت أنا مذهبي فلان وأنت مذهبك فلان وتناقشنا ولا أحد أقنع أحد، فمذهبك أولى من أن تتبعني وأنا مجتهد وأنت مجتهد. فالمجتهد لا يتبع، لا تتبعه بالاجتهاد، لأن قد يكون اجتهادك أفضل من اجتهادي أنا. أما إذا كان معي دليل أو معك دليل، فمن الأفضل بل من الواجب على المسلم المنصف أن يتبع الحديث. فالترمذي رحمه الله يناقش الشافعي مناقشة علمية، يقول لما قول الشافعي أن المسألة تتعلق بالمسجد البعيد جدا الذي لا يجوز أن يمشون في الشمس لأنه بعيد، أما مسجد الحارة والإنسان يصلي وحده فلا يصدق عليه هذا الحديث، يقول الترمذي رحمه الله ماذا ما تقول يا شافعي لأبي ذر الغفاري، حديث أبي ذر الذي في البخاري أنهم صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام الظهر وهم سفر، فقال أبرد يا بلال أبرد، والناس مجتمع، الجيوش كلها مجتمع مع الرسول، ما يحتاج إلى مسجد ولا مشي، قال أبرد يا بلال أبرد يا بلال. ليش؟ لأن شدة الحر والناس بالخيام، أبرد حتى تهب الرياح الباردة وحتى يكف السموم وحتى تكف الشمس من الحرارة، فنصلي والجيوش كلها عند النبي عليه الصلاة. ما تقول بهذا؟ ما يقول شيء. أما ما بلغه كما قال شيخ الإسلام في تطهير الأئمة الأربعة من الملام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يقول إما ما بلغه أو أنه بلغه من حديث ضعيف، يعني عذر الإمام حيث لا يقول بالحديث، ما بلغه الحديث، أو أنه بلغه من حديث ضعيف وهو معذور حينئذ. إذا ما بلغه معذور، وإذا بلغه من طريق ضعيف فهو معذور أيضا. الإمام الشافعي الإمام ابن تيمية رحمه الله له كتاب يسميه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني لا تسب الأئمة، لا تسب فلان تقول ليه خالف الحديث، ولا تسب فلان ليه خالف حديث، فلعله ما بلغه أو بلغه من طريق ضعيف، أنت بلغك من طريق صحيح، لكن هو ما بلغه إلا من طريق ضعيف فهو معذور حينئذ. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم فقال أبرد، ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد في الظهر، قال حتى رأينا فيئة تلول، ثم أقام فصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي، هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عن مهاجر أبي الحسن، عن مهاجر أبي الحسن قال عن زيد بن وهب، عن زيد بن وهب قال حدثنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان في سفر ومعه بلال، كان في سفر ومعه بلال نعم، فأراد بلال أن يقيم فقال أبرد، أراد بلال ابن أبي حمامة أمه حمامة وأبوه رباح، بلال ابن حمامة تقول أو بلال ابن رباح رضي الله عنه أرضه سيد هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين، قال أراد أن يقيم بلال فقال له الرسول أبرد يا بلال أبرد يا بلال، فإن شدة الحر من فيح جهنم، شدة الحر من فيح جهنم، لا شك أن جهنم أكل بعضها بعض وركب بعضها على بعض، واستأذنت ربها أن ننفس لها، فأذن ربها أن تنفس تتنفس بالشتاء وتتنفس بالقيض علشان لا ينفجر بعضها على بعض، فأذن لها ربها بنفسين، الشاهد أنه من فيح جهنم، حرارة الشمس وحر الجو من فيح جهنم، فتعوذ بالله من جهنم الإنسان إذا أصبحت لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أعذني من حر جهنم، يعيدك الله من حرها. نعم. قال حتى رأينا فيئة تلول، قال حتى رأينا فيئة تلول، والرسول يقول لي بلال أبرد يا بلال أبرد يا بلال، حتى رأينا تلول الجبال، وهو في السفر تلول الجبال الصغيرة والكبيرة، يعني صار لها ظل، صار الجبل له ظل والتل من الرمل له ظل، فأمره بالإقامة وصلى عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، يعني إنه شاهد لحديث أبي هريرة السابق، وشاهد لحديث عائشة، وشاهد لحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.